ورزقنا حفظ حدائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه وافتح علينا مدخلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصابة الهادية المهدية وأنه ووجه آخر وهو أن الكلام مسوق لنفي المثل بطريق برهاني لأن ذاته تعالى وتقدس أمر مسلم لا ينكره أحد يصلح أن يكون مخاطبا هذا يحق على الحسين إنما الشأن في نفي المثل وإثباته فإذا نفي مثل المثل فصدق نفيه إما بانتفاء المثل فإنه إذا انتفى المثل انتفى مثله قطعا وإما بثبوته وانتفاء مثله لكن الثاني باطل لأنه لو تحقق المثلية لتحقق مثل المثل قطعة لأن الذات متحققة وهي مثل المثل فيلزم التناقض وهو انتفاء مثل المثل وثبوته فتحين الأول وهو انتفاء المثل أجعل وهو المطلوب تشكي إن داء طريق برهاني يقول أنت حق الطبري فهو وهو أن نقول لأنه يمتغط المجبر في بعده سواء نقول إن ذات الله سبحانه وتعالى أمر مسلم لا يمكن أن ينكرها أحد يصلح للتخاطب ولهذا امتلاء القرآن بلا دلة عليها سواء مفهوم سواء الأدلة تدل على أنها الشبه كثرة الأدلة لا يصلح للتخاطب أنت أري وشفوه وش فيه إشكال عندها أشياء ما تصل على التخاطب مثل الجمنة والثلاجة والحمار والبغل نعم يشكل من الناس على التخاطب من المدرسة قوي إلى مستوى البهيمية ما هو ما عد جاوب إشكال فيه ما عد الله هل به مثل له أو لا سواء إنما الشأن في نفي المثل وإثباته فإذا نفي مثل المثل فصدق نفيه أي نفي المثل ها نفي مثل المثل نفي معنى المثل سواء المثل ومثل المثل والعقل سواء الشنطة والفوت ولا وش سواء أكثر عزمة فصدقنا فيه أي مثل المثل إما بانتفاء المثل رقم اثنان فإنه إذا انتفى المثل انتفى مثله قطعا وهذا كلام لا صحيح منين عكس ولا ما هو عكس منين ما يلزم وش ما هو منين يلزمنا فيه منين محمد يشبهك وحسان يشبه محمد منين إذا انتبه محمد انه ينتبه حسان بالأولى منين احنا في انتفاع الشبيه أنا بنت فاعل مثل نفسه. ها من أين إنه إذا عاد من أيه إذا بعد من أيه؟ أنا بالجابر مثل الناس إذا ما يشتغل. يتكلموا عن المثل، ما بيتكلموا عن المثل، وش مالك؟ قول بيجابروا منا. لا بتحاسبهم للمثل ولا انت حتى قرعه. لو الكلام كله ما ذكروا المثل انا نحن في التسمية، انا في الساعة. لا يا اخي قلت لي ولا فلا من يلزم الساعة. تشكر شو دامه؟ ما هو إذا عدنا؟ ما هو إذا انتبع؟ إذا انتبع؟ إذا انتبع مثل الله؟ إذا انا؟ إذا حين؟ إيه؟ إذا انا؟ إحنا نشتي يا خبرة دائما جهو يفهم لغة ولا عقلا؟ عقلا لا رضي يدخل في عقولنا ولا رأينا في اللغة. إذا انتبع مثل الله؟ ففي الأولى إذا انتبع مثل الله؟ ها؟ إذا انتفى مثل الله. طيب يا متوكل وين هو نفي مثل الله؟ لما يلزم نفي مثل الله. وين؟ إذا انتفى مثل الله نفي مثله. إحنا النفي الموجود اللي معناه نفي مثل المثل. تمام. وشو؟ وشو؟ لازم من مثل نفي مثل الله. هذه معناه نفي مثل المثل، ليس كمثله. وين وش لازم منه؟ إذا انتفى مثل المثل؟ جابر مين من ذا؟ هو موجود. جابر مين من الثاني؟ العكس ما هو صح. ما هو موجود. اليوم عكس. اكتبنا. لا عكس اليوم. عكس اليوم. لا ما هو صدق نفي مثل المثل إما بسبب انتفاء المثل. أيوه هذه ما كنت أجري العلا نفي. أيوه سواء تبارك لا لا لا لا ما بشي مبالغ هذا معافدة سمعوا ذا الكلام بتفهموه ذا الكلام. قلنا لكم نفي مثل المثل إما لأنه أنتفى المثل الذي لا وجود في الكلام لدليل على نفيه. أيوه أيوه مين؟ مثل أنتفى مثل المثل قبل أولادك. يا أخي هذا محمد شبيهك وحسين شبيهك تمام؟ قال انتفى حسين إما لانتفى محمد. هذه ما به دليل على نفيه منين؟ لا يوجد من يمات الزيت في عدم الفضائل فإنه يستلزم يا بادين الفين ما بعلم الله فاكم فإنه يستلزم نفيه في أعلى الفضائل نفي الأدنى هذا مجرد. وإذا انتفى مثله انتفى مثله قطعا قطعا وإما بثبوته يا تمام أسمع عكس للعين ها قال فصدقنا فيه يعني الثالث رقم ثلاثة إما بانتفاع المثل الذي هو رقم اثنين وإما بثبوته ثبوت واش مثل ذات لا مثل لا وإما بثبوته مثل ذات ثبوت مثل ذات قال فصدقنا فيه إما بانتفاع المثل وإما بثبوته يعني ثبوت المثل الذي هو محمد. طيب يا سيدنا اسمع لما كان في نفي المثل فإذا نبي مثل المثل فصدقنا فيه يعني مثل المثل صدقنا فيه مثل المثل انتفاع وش اما بانتفاع المثل او ثبوت وش او ثبوت المثل سواء صدقنا في ذاك اما لا واما بثبوت اما التكذيب ما بين الناس كلها غلط التكذيبات كلها صحيح ها ها كل اقسام غلط لان في شيء فصل لي عشان ما بشيء هذا الوجود ما بشي في وجود في موجود. إذا سلم وجود الباري مع بلادي. اصلا القسمة المقسوم من عرقه ما به له وجود فالاقدام غير صحيحة. اضرج لك. يا هجنع قال واما بثبوته يعني ثبوته يا رقم اثنان. رقم اثنان. لا. لا مثل إذا بتكون عادي لطف كلامه قليلة ولا في شيء حاجة من الصبيان. لا تكلم وجود الباري. تمنع على لطفة غير ولا هو خرب. تمنع. وإما بتعزنا وإما بتبوت هي يعني محمد وانت فاكن. تمنع. تمنع. وانت فاهمتله لكن الثاني. هذا الدليل. أدي هو ثبوت محمد وانت فاك تسمع. أدي تسمع. لكن الثاني وهو إيش؟ ثبوت محمد وانت فاك باطل. ليش؟ لأنه لو تحقق. لو تحققت. لأنه لو تحققت المثلية. لتحقق مثل المثل قطعا. لو تحققت مثلية محمد لك تروين رجعنا نخج. سمع قال لي احنا ذا الحين فينا فيها المثل وذا الحين قبانا فيها المثلية. حاوان اما يوم منين اما لخفنا له لك. قال لي انه لو تحققت المثلية وهو مثلية محمد لك سواء لتحقق مثل المثل وهو انت. لن انت من الغجار سواء تمنع لتحقق مثل المثل قطعا لأن الذات متحققة وهي الذات أنت مثل المثل. فيلزم التناقض وهو انتفاء مثل المثل وثبوته ونصل من التناقض الى الدليل. يعني احنا حين جينا بشيء متناقض متصادم لا يمكن ان يثبت في عقل ولا في لغة ولا في عرف استدلنا به على وجود الله. صح الاول يعني ما الثاني ما صح. هو الكلام يعني من يوم خلق الأرض منين قد جت تناقض دليلا؟ يعني دل على غزاة جيب كلام فاسد متناقض ولا تفهم منه إلا بجاب تفاجمه لبعضها البعض. إن الدنا بنزل على مدى لما كان الكلام يشتم بعضه بعضا وينقض بعضه بعضا فهمنا منه مفهوم. يجل أن احنا نكبر كلام الزمخشري ولا نقول إن الكاف زايدة أش زمخشري تجبع تجبع. يا سيدنا بيئة الشفاجم دل على هنا وقال الورد ما حدا مرحة ودن على محدا وقال الورد لا بطل بيئة صح القول الأول وانا كان جاي هذا يا اخي اذا اني متفقين من فيه اما بالفعل مثل انا اذا انتفل من انتفع من مثل هذا ما هو صحيح هذا الشيء اذا ما صدق ذي ولا الثاني بثبوته لا ما صدق ولجل يعني نقول انها انتفى بسبب ثبوته لان ذا لزم من ثبوته باطل في ذا لزم من ثبوته باطل ما لزم من الباطل لزم بسات زي القول في حد الاول لا اه الا ايش كذا صح هذا الأول وهو إيه؟ فهم المثل. إذا أنا في مثل المثل فصدقنا فيها إما بانتفاع المثل. نعم. هل ولا القسم الثاني وهو باطل؟ قد قال إن القسم الثاني باطل. هي. تمام قد اعترف إن القسم الثاني باطل. إذا بقي معنا القسم الأول. سواء اعترف بأن القسم الثاني باطل. بقي معنا القسم الأول وهو ما هو جابر نعم. ليش جابر؟ ها؟ أجل قال فصدقنا فيه إما بانتفاع المثل فإذا انتفى المثل انتفى مثله قطعا هذا يديه صحيح عنده صدقنا في مثل المثل بل انتفاع المثل الذي قلنا لكم هو انتفاع ما به دليل عليه أنت رأينا من صدق الجسم الثاني باطل فإذا ما عبد الصحيح إلا القسم الأول هو إن انتفاع حسين لجل انتفاع محمد الذي ما به دليل عليه سواء فهموا انتفاع حسين لجل انتفاع محمد الحلمة وما به دليل عليه محمد بطل بطل لا بقول ونجحد الأقسام كلها وإيش ما لكم بطل الأقسام عليه دليل قاطع الهربة ما هي شغل من أي عمل الهربة ما هي شغل ولا نجاح لا مهرب ولا شغل أي جمع هذا ما بلا مغض لا ياد تتجلب على إما تتجبر هذا مغض احنا بنناقش الكلام من حيثه من دون نظر من دي قاعدة ما هي يعني لا تحتاج تبغى لا فيلزم التناقض وهو انتفاء مثل المثل وثبوته فتحين الأول وهو انتفاء المثل وهو المطلوب والحاصل أن ثبوت مثله تعالى مستلزم لثبوت مثل مثله ولا كريم وحياة أول الضمير والله ها؟ والله الأول الضمير نص كده أول الضمير وحياة في عايدة على الذات أنا تام حقيقة وحياة ما أقول جميع ما أدرس ليش يا رجال الذات وشو لأن الذات مو حقيقة يا الله وهي وهي عايز عايز مثل ما مش قالوا انت يا اذا زيه مثل زيه زيه ايضا مثل زيه زيه ومثل زيه زيه ايضا هو مثل زيه مثل ما هي مثل ما هي مثل ما الله زيه سمع من غير زيه مثل زيه اقصد وين ما هو كل انت لا تسمع زيها ثلاجة وديها مثلها شو؟ بس ثلاجة مثل المثل هذه مثل ذي ورجع ثلاجة مثل هو غجاني شو؟ ثلاجة مثل المثل أنها مثل الثلاجة لأن احنا إذا بنم في مثل المثل احنا ذي وارد معنا أنا في مثل المثل تمام؟ فرجع نقول إن الله هو مثل المثل ورجع نقول إن فيه معاد السابر معاد السابر لا مدري وش هو لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا هذا من الله لا ه اشتي اشتي دا عندك اشتي تنبي الله وإنه جابرنا في الله فهو دليل على نفي عن ذلك. ما هو كلام جابر؟ أنا أيوة ما هو كلامنا طريق برهاني عجب ابذل وش قال ابذل بجرم انا وش قال قال والحاصل ان ثبوت مثله تعالى مستلزم لثبوت مثل مثله وهذا كلام غير صحيح تمام ونفي اللازم وش اللازم من لا المثل مستلزم نفي المزوم وهو المثل تمام هذا كل الكلام غير صحيح انا ما بدي اعرف يا مثل ما بشي ملازمه ما بدي افهم ملازمه الملازمه ان تكون عقليه ولا رأينا شيء منها ولا دقة حتى يجعلنا في المجبر ولا شيء تفطين هذا نمرض منه إذا تكرر ذلك عرفت أن تسمية ما أسقط ما أسقط بالمجاز أيوة حتى ثاني ما حد إذا تكرر ذلك عرفت أن تسمية ما أسقط بالمجاز يا أخي معنى مثل المثل سواء هذا لازم مثل المثل والمثل المزجوم إذا انتفى اللازم انتفى المزجوم انتفى اللازم هو المثل لا مثل المثل أنا في ورد النفي على المزوم مثل المزل المزل مثل المزل مثل المزل لازم إذا انتفى اللازم المزوم هو المزل اللازم وين على الشعب إذا انتفى اللازم وهو مثل المزل انتفى المزوم هذا في زمن نابعي لا ما هي صحيحة يحققوها بالأدلة والبراهين هذا مش هذا حنجمه هذا ضغط علموا تعلموا دائما يعني احنا بنناقش المساله على ما براها وما بنفهمها من غض النظر عن قائلها تمام ما لم يكن معصوما افهموا غض النظر عن قائلها ما لم يكن معصوما تنحج مع نقاش على حسب الكلام دي بنجيبه ودي بنفهمه احنا معترفين ان فهمنا محدود ما بندعي الكمال لكن دي هذه براها اه جابر نقول الا لانهم تفهموها سمع لا غاب سمع أو جابر نقول الله قفتمنا على جنهم فهموا أو اشترانا يعني بالنفهم إن المشكلة القلط القلط إنه إذا أهل البيت حكموا على صحية قول الزمخشري من دون ما يحققوا كالكلام هذا بيحققوا ما أروح لا غلط ورجع هاي الله جيب نتيجة من ذا عندك الكلام جيب نتيجة من ذا عندك الكلام نبي التشبيه ايش الكلام؟ تقدر تشبيه يعني بالاول يا اخي جيب نتيجه المقدمه تقدر وش تشتي يعني؟ مثل ما بيقولوا في ليس الزيد اخي زيد يا اخي لا تردنا صلاه عنك الله يهديك انت قلت انت ان اهل البيت عليهم السلام لو ما بلا لو ما بلا قالوا كلام ازرق شريف زكته يكون يصبر يغلطوا لكنهم نقلوه مع تفكيك وتحقيق له فما ما تجي تقدر بعدها فما في غلط فما في غلط والا لم نفهمه تفهم أنت؟ ما لازم شيء تفهمه وتعقله؟ ولا أنت قبلك على ما عقلنا؟ ما وش دولة؟ إحنا ما فهمناه هنا وين جوي؟ ها من ذا الباب قلنا لك الضغط ولا هنجمع ما هو فنقش إذا تكرر ذلك عرفت أن تسمية ما أسقط بالمجاز من باب الاشتراك اللفظي أو المجاز. أنا ما دريت وش تقول. ما أسقط بالمجاز. سمينا بها هذه سقطنا المجاز. سمناها مجاز. طريق المجاز. أو بالاشتراك. جميل. إذا عرفت هذا، عرفت إذا تقرر ذلك، أدري وش هو. عرفت أن تسمية ما أسقط وهو في أهل من وسائل القرية تسمية من مجاز هو تسمية ما أسقط بالمجاز من باب الاشتراك اللفظي يعني تسمية مجاز إما أن يكون من باب الاشتراك اللفظي أو من باب الاش المجاز هل هو الاشتراك اللفظي أن تكون هناك ما يكون هناك معنيان ليس بينهما رابط اشتركا في لفظة واحدة كتسمية ما حذف مجازا وتسمية الكلمة الغير المستعملة في غير ما وضعت له مجازا سواء إذا قلنا أنه اشتراك انضرب الحق جاهزا سواء تسمية ليش تسمية ما أسقط وهو أهل في وسائل القرية سواء تسميتها مجازا إما أن يكون من باب الاشتراك وهو اشتراك لفظة مجاز في الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له وفي الكلمة المحذوفة اشتراك الاشتراك عين في الذهب وفي عين الآدمي سواء ولا من باب ليش المجاز تسمية الكلمة المحذوفة مجازا مجاز على طريق المجاز سمينا الكلمة هذه سقطت مجاز تسمية لها مجاز مجاز معنى المجاز يا بني آدم يا بني آدم يا بني آدم لنا معنى المجاز لفظة مجاز سمع إن أن تستعمل فيما وضعت له وهو وش وما وضعت له المجاز لفظة مجاز ميم جيم ألف جاي سمعوا مجاز هذا الكلمة لا اللفظ هذا سمع ما تقول لي كذا ولا كذا لفظة مجاز إما أن تستعمل فيما وضعت له وش وضعت له قال في الكلمة التي مستعملة في غير معناها هذا هي موضوع كلمة مجاز اللي ضيع المعنى سواء إذا استعملناها في غيره وهو في المحذوف هو مجاز المشابهة ما ننجح لا قد نطلقها على الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له هذا حقيقة هو اطلق تسمية الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له مجاز حقيقة سواء بوش اعتبرها سيئة اعتبرها لفظة مجاز تيها اللفظة لا تقول كذا ولا كذا تيها اللفظة وتيه هي الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له فإذا سمينا تيه إذا التسمية هي إيش حقيقة وإذا استعملنا تيه في المحذوف هو إيش مجاز معلوم؟ ايه حبيت خلاص حقيقة هم جاي والعلاقة مشابهة أو المجاز بقي النظر في المشاكلة التي هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه بصحبته كقوله قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا ها؟ ليش؟ نجد نجد نحن للإجادة وش باجر معاه عليها عليه لا عمر أفوات ما أنا رفعه ولا من أما نحن بنقرأ على أي النص نقول طبخة وكل بابش ولا ها وش هي؟ عندنا الهوزة مزعجة جامعة. الله في آخر كلمة. آخر كلمة هالخاوة الإعراب عليها. ما يجعنا فجر ومية قالها. طب ختم لي ما يقول لك طب ختم لا هل تحتاج الى وجه مصحح غير الوقوع في الصحبة راجعا الى العلاقات المشهورة ام الوقوع في الصحبة علاقة مصححة زائدة على ما عده القوم فقال بعض المحققين ان كان بين ذلك الشيء وذلك الغير علاقة مجوزة علاقة مجوزة للتجوز من العلاقات المشهورة فلا إشكال وتكون المشاكلة موجبة لمزيد الحزن كما بين السيئة وجزائها وإلا لم وإذا قال إن كان سواء وإن لم تكن وإن لم تكن وإن لم تكن كما لا يا عبد الرواش قال من المشاكل ماشي نعمل علاقات سمع وإن وش بنجوي ذا الحين عبد الله غير العرب كذي نوع ثاني بيجيب الخلاف فيها اللي يصلح علاقه وما هي علاقه يعتبرها محسنة بعضهم قال انها علاقه وبعضهم قال ما هي لا محسن قالوا ان ده علاقه غيرها شيء محسن وما ده علاقه غيرها بعدها بقى جويده بنقول لكم خلونا نكمل لا حول ولا قوه الا بالله وان لم تكن كما بين الطبخ والخياطه فلا بد ان يجعل الوقوع في الصحبه علاقة مصححة للمجاز في الجملة صحبة في اللفظ نطق بهم جمعة لا عندك محل انزاع لا هي علاقة إذا الجملة هل راجع إلى العلاقات أولها وين عاد الجملة قال هل يراجع إلى العلاقات السابقة؟ وين جملة؟ عليك عامل وقوع علاقة علاقة انتهى المجاز للجملة جملة اللفظ لا اشتي هل يراجع إلى الحين عدوا العلاقات الكلية والبعضية السببية والمسببية الحالية والمعلية الظرفية والمظروفية ده علاقات بنعقل الاشتباك بينهم قالوا رينا هم بيتجوزوا في المشاكلة المشاكلة فهل المشاكلة واحدة من العلاقات بمعنى أنه أتى هذا اللفظ في صحبة هذا اللفظ فاستخدم مكانه هذا معنى المشاكلة أو أن هناك علاقة غيرها قالوا إن وجد علاقة غيرها سواء نحسبها هي العلاقة سواء ونجعل المشاكلة محسنة كما في السيئة وجزائها. وإن لم يوجد فيصح أن نقول إن الوضوء في الصحبة علاقة مصححة ولا مانع من ذلك. هي العلاقة كلها. هذا ما يجب عند الجميع. وش مالها؟ لا لن تسيرها إلا هل يراجع إلى العلاقات أولى. وين هي ما قريت؟ في الجملة هي. هو يشتني من هو يشتني من العلاقة صح؟ وهو يشتني أنت كنت تنتنه كما هو يشتني من العلاقة أن الوقوع في الصحبة من جملة العلاقات المحسنة للتجوز ولذا بيهبوا أي كلام شاي صاحب كلام بيذكر يتجوزوا فيه ها؟ كذا هي الصعبة عن جملة العلاقة يعني جزء من أجيائها. وقال بعضهم لا يخفى أن المشاكلة ليست بحقيقة وهو ظاهر ولا مجاز لعدم العلاقة ولا محيصة سوى التزام قسم ثالث في الاستعمال الصحيح أو القول بأن هذا نوع من العلاقة فيكون مجازا نعم. واعترض ما ذكراه نعم. نبرس معك يعني من دون نظر إلى